إذا كان هذا الخصم يضيق على الأولاد في النفقة اليومية فإنه لا يجوز، لأنها أخذت حق الغير بغير إذنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلما يدفع الرجل مثلا في اليوم 100 جنيه فإنه يريد أن ينفق من هذه 100 على أولاده في الحليب والطعام والكذا ما يحتاجون إليه. فإذا كان هذا الخصم من هذه المرأة سيضيق عليهم النفقة فإنه لا يجوز لها ذلك، ويعتبر كسبها غير مشروع. وأما إذا كانت هي تدبر هذه المصاريف بحيث توفي النفقة المطلوبة وتوفر منها ما تجعل في هذه الصناديق وتستفيد منه في حوائج مشروعة فإنه لا حرج عليها في ذلك، حتى لو لم يأذن الرجل فإنها أن هذا سيعود عليها بخير لها ولزوجها إن شاء الله تعالى.